إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله، فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، إن واقعات هذه القضية تضع المجتمع كله أمام ظاهرة الإتجار بالجمال والدلال، ظاهرة بدأت بسلوك نادر إلا أنه أخذ ينمو ويكبر حتى تضخم وأصبح بعد عدة عقود ظاهرة جديرة بالدراسة والبحث لها عن حلول تتفق والشرائع السماوية حتى نضمن للمجتمع سلامته وطهارته وأمنه. ووفقا لما أثبتته النيابة في محاضرها تبدأ الوقائع بهذا الحدث. صباح الخير يا أستاذ. ها؟ اللهم اجعله خير. ايه في ايه يا أستاذ؟ أنا بصبح وأنا مفاصلي ثابت. من صباح واحد بس؟ أصل بصراحة صباحك ذو قوة ثلاثية ومفعول أكيد. الله يكون في عون اللي هيتجوزك. ما أنا متجوزة يا أستاذ. شكله إيه ده؟ شكله إيه ده اللي أنت متجوزاه؟ أنت أكيد عارفه، وحتى بالأمارة بيشتغل معك هنا في ألم المحضرين. معقولة؟ والله كده، حتى بالأمارة اسمه عرفة. عرفة؟ عرفة الساعي؟ هو بعينه. ايه ده؟ انت لسه واقفة؟ اتفضلي اتفضلي عودي. الله يريح قلبك يا أستاذ. تشربي ايه بقى؟ لا لا لا، انا مستعجلة قوي وعاوزة عرفة ضروري. وهو وصل مشوار وزمانه جاي حالا، وعلى ما يجي نشرب حاجة سوا ولا هتكسفيني. يا خراشي، وهو نقدر برضو؟ خلاص أمريني اللي تأمر بيه. انا هشرب. انا هوصلك على شوية شاي ما حصلوش. ثانية واحدة. ايه هتفضل لوي بوزك كده كتير؟ سيبيني في حالي يا اميرة. ايوه، هو كان ايه اللي حصل يا عرفة لده كله عشان تقلبها عكنانة كده؟ مش عارفة ايه حصل وبتسألي. انا من يوم ما اتجوزتك وانا منبه عليكي ما تخطيش باب المحكمه ولا تجيني شغلي. الله، امي تعبانه، بلاش ازورها واطمن عليها. ما انت بتزوريها وبتزوري كل قرايبك، وعمري ما منعتك عن زياره حد. يعني كان يرضيك ان انا اروح ازورها من غير ما اخد اذنك؟ لا طبعا. غلبتني معاك. اروح لها؟ لا. اجي لك الشغل؟ لا. ايه انت فاكرني قرد مسلسل وعقلك قالك احبسه بين اربع حيطان؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا مش عاجبني. ودور بقى على اللي هيقعد لك فيه. الله الله الله، راح فين يا مجنونه؟ رايحه لامي. عندك مانع؟ في 60 داهيه. ايوه يا استاذ بدران، اي اوامر؟ من ساعه ما جيت الشغل وانت مكاشر. ها مالك في ايه؟ لا ابدا مفيش. لا فيه عرفه، انا ما خلصنيش اشوفك زعلان كده. من امتى الكلام ده؟ الله، احنا اخواتي عرفه، واللي زعلك يزعلني. اخوات ازاي بس؟ ده انت رئيس الم المحضرين وانا ادوب حته ساعي. ده صحيح، بس انا عمري تعاملت معاك ولا مع اي موظف من النقطه دي. أنا هنا مش رئيس ألم، أنا صديق، أنا أخ لكل الموظفين. قولي بقى، في إيه اللي مضايقاك؟ مراتي سابت البيت وراحت لأمها. مفيش مشكلة، روح لها صالحها وارضيها بكلمتين حلوين وارجع بيها تاني على بيتك. مراتي دماغها انشف من الحجر. ما انا بقول لك لين الحجر بكلمتين حلوين ولا بهديه حلوه. بقول لك ايه، تحب اروح معاك؟ لا لا لا لا لا، المساله ما تستاهلش تتعب نفسك، انا هتصرف. مش عليا، ده ما يستاهلش. انا ما استاهلش يا اميره. اسكت انت يا عارفه، انت عاوزه ايه بالظبط؟ الراجل وجالك لحد عندك وتاسف لك وقبلتي منه الهديه، في ايه تاني يا بنت؟ يفك اسري، عايزه اشم نفسي، عايزه احس ان انا ست زي كل الستات وادخل واخرج زي ما انا عايزه. يعني عاجبك الكلام ده يا حمادي؟ انت يعني يا بنت لما تستاذني في كل خروجه هتنقصي حته؟ يوه بقى يما، جرى ايه؟ خلاص مفيش ثقه؟ ايوه في ثقه، بس يعني الاصول اصول، واحنا يا ابني ما نتعداش الاصول يا عارف. يلا يا بنت، يلا على بيت جوزك. طب مش دلوقت. امال امتى؟ بعدين لما اروق كده واعصابي تهدى ومزاجي يقول لي ارجعي لبيتك. عندك مانع؟ انا اللي عندي مانع يا بنت. يوه وبعدين معاكي بقى ياما. يا خايبه، خليكي متعلقه بيه لحد ما تمسكي الطير اللي على الصقر. بتقولي حاجه حماتي؟ لا لا يا اخويا، كل خير. يلا يلا يا بنت امشي نجري مع جوزك. يلا. الامر لله. يا ست كل، يا ترى ايه المناسبه؟ الله، هو في ايه يا استا فارج؟ هو انا كل ما هاجي لك الدكان تعمل لي شعري هتقول لي ايه المناسبه؟ طبيعي طبيعي لازم اسالك عشان اعمل لك الفورمه اللي تمشي مع المناسبه. بتزوق لجوزي؟ ها؟ ارتحت؟ باين عليكي بتحبيه قوي. شيء ما يخصكش. يدي الحلقه للي بلا ودان. انت هتبتدي تشغل الاسطوانه اياها؟ ما تخف عني يا اسطى. بحبك بحبك. فرج، ارحميني ارحميني بقى وحني عليا، ما تبقيش قاسيه كده. نجوم السماء اقرب لك. ده بيتهيألك، انا ما فيش واحده عرفتها الا لما ساءت عليا العوج في الاول، بعد كده بقت زي الخاتم، زي الخاتم في صباعي. تصدق بالله انت هتخليني ما خطيش عتب الدكانك ده بعد كده؟ وهون عليكي برضو. بقول لك ايه يا فرج، يلا يا بابا خلصني، انا مش فاضيه لك ومستعجله. انت هتقابليه فين؟ هو مين ده؟ جوزك، جوزك اللي جايه تتزوقي عشانه يا اميره، يا بنت يا بنت القمر. اللهم طولك يا روح. خلاص خلاص، ولا تزعلي نفسك، بس والنبي سايق عليك النبي تسلمي لي عليه. عيني يا اسطى. مدام رزل كده، شوفي لي الكوافير غيره. ما انا لو اعطر على كوافير تاني ايديه تتلف في حرير زيه كده ما كنتش عتبت دكانه ابدا. ما هو مش معقوله كل ما تروحي له يعكن عليكي كده. ده انا عكنن على عشرة زيه. بقول لك ايه، سيبنا بقى منه، خلينا نقعد نشم هوا البحر الحلو ده. على فكره يا بدران، القعده في الكازينو ده تجنن. ده بالنسبه ليكي اقل من المقام، انت اللي زيك تقعد في قصر واخدم عليك بنفسي. الكلام ده من قلبك؟ مش مصدقاني. افتحيه افتحيه واقري الكلام اللي فيه. وحبك ليا ده بقى اخرته ايه؟ ده حب ملوش اخر يا اميره. لا لا لا، انا قصدي يعني مراتك هتفضل كده على ذمتك وانا على ذمه عرفه. والله انا الودي ودي اتجوزك دلوقتي قبل بكره، بس اضمن منين ان عرفه بقى هيرضى يطلقك؟ عرفه ده امره سهل، انما انت ناوي تعمل ايه مع مراتك؟ انت شايفه ايه؟ تطلقها طبعا. انا زي الفريق، ما احبش الشريك، وعرفه وسبقك وعملها. ايه، طلق مراته واتجوزك؟ ما هو لو ما كانش طلقها ما كانش اتجوزني. ها، هتقدر تعملها وتخلص منها؟ اخلص انت الاول من عرفه. اتفقنا يا بدران. خلاص خلاص بقى. الله، انا قلت لك 100 مره هيجي عرفه واجيب لك حقك تالت ومتالت. اشربي اشربي الشاي، اشربي الشاي وروقي دمك. علي بيه بيقول لك قبل ما يقول لي عرب انت اقول لك ايه ده. انت ايه اللي جابك هنا؟ اسالني انا، انا اللي هقول لك على السبب. يا استاذ مدران دي مراتي ومن حق اعرف سبب وجودها هنا ايه. اتكلم انت يا استاذ بدران. وانت ما تتكلميش ليه؟ بنص لسان جرى عرفه. انت هتعملها خناقه؟ باختصار، مرات جارك اللي ساكن فوق شقتك رمت ميه مش نظيفه على غسيل اللي اشراه مراتك. طلعت تعاتبها، شتمتها، وجوزها كمان شتم مراتك كده. طب قومي قومي معايا اما اشوف ايه الحكايه. انا اللي هشوف الحكايه مش انت. مامور الاسم اللي انتوا تابعوا صاحبي، وهخليه يبعت يجيب جارك الاسم ويعتذر لمراتك ويقول حقي برقبتي. اتفضلوا اتفضلوا معايا على الاسم. شوية شاي عمري ما شربتهم قبل كده. مطرح ما يسري يمري يا أستاذ بدران. تسلم إيدك يا مدام. على فكرة أنتوا شقتكم ظريفة جدا. ده بس من ذوقك يا أستاذ بدران. صراحة بقى أنا مش عارفة أشكرك إزاي. على إيه؟ على إيه؟ هو أنا عملت حاجة؟ كفاية أنك رفعت راسي قدام اللي ما يتسماش ده هو ومراته. حقك، وأنا وعدتك هجيب لك حقك تالت ومتالت. أنت أنت أنت قاعد ساكت ليه يا عرفة؟ حاول إيه؟ حاولي اكتر من اللي قالته مراتي. طب هستأذن انا. لا احنا هنتغدى سوا. ما اقدرش صراحه، مراتي تعملها مشكله. يا سيدي قول لها اي عذر واكبر بخاطرنا. مره تانيه باذن الله. سلام عليكم. انت شرفت شرفت وانست يا استاذ. مع السلامه. الف سلامه يا استاذ. تعالي هنا. راح فين؟ ايه ايه في ايه يعرف؟ يعني كان لازم يعني واحنا خارجين من الاسم تمسكي فيه يجي البيت. ترضاها على نفسك يا راجل بعد الواجب اللي عمله معانا انه ما يشربش في بيتك كوباية شاي؟ يا ستي انا الراجل ده ما بينزليش من ظهور. من امتى الكلام ده؟ مش ده اللي انت طول عمرك بتشكر فيه؟ كنت. يبقى اكيد بقى في حاجة حصلت خلتك تكرهه بالشكل ده. في ما فيش مش شغلك. المهم انا بنبه عليكي والاخر مره، شغلي ده ما تعتبهوش، ولو شفتك في الالم مره تانية هيكل معاكي تصرف تاني. مش فاهمه. لا انت فاهمه، وده انذار، وانت حره بقى. اسال ولا مفيش داعي؟ تسال عن ايه يا استفارة؟ كنت عايز اعرف يعني ايه المناسبه. عندك راندفو ولا؟ بقول لك ايه، لا انا مش جوزك عشان تعملي الشويه بتوعك عليا. انا فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه، وخلينا حلوين مع بعض عشان اكلك الشهر كده. طب اوعى اوعى سيب شعري اوعى. الله الله الله، انت ما صدقتي. انا بلاغيك يا ست الكل. انت عايز مني ايه بالظبط؟ عاوز قلبك. قلبي كرهك ونفسه بتجزع قوي لما بيشوف. ليه بس؟ ده انا حنين وابن حلال، ولو شاورت بصباع السبابه تركع لي ملكه جمال امبابه. ايوه كده، خدي ودي. بصراحه كده طريقتك في الكلام ما بتعجبنيش. اصشورها اصشورها واخليها في الفورمه. والله لو عملت لي عجين الفلاحه ما انت مهوب ناحيه قلبي، ولو طولت معايا في الكلام دكانك ده مش هعتبه بعد كده ابدا. نعم، انا اللي يدخل دكاني ما يطلعش الا بمزاجي، ولو عصاني. اتكلم على قدك يا اسطى. تحب تشوفي؟ لو راجل وريني كده هتعمل ايه. اتفقنا. أميرة فين يا أم أميرة؟ إيه ده بقى؟ انت بتسالني؟ امال اسال مين؟ اسال مراتك. مراتي مش في البيت. وانت ايه اللي خلاك تسيب شغلك بدري كده وتروح البيت؟ انهيلي بقى، اميره فين؟ الله، هي خرجت برضو من غير ما تقولك انها رايحه مع بنت خالتها، رايحه معاها زنقه الستات. ايه زنقه الستات دي؟ وايه اللي وديها هناك؟ بنت خالتها ناقصها شويه حاجات في شوارها وحلفتها تروح معاها، اصلي بيعجبها ذوق اميره قوي. ما تقعد يا اخويا نعمل لك شاي. مش عايز عنك مع وصل يا بعيد. ايه اللي انت بتقوله ده يا بدران؟ انا بصرحك بالحقيقة، طلاق مراتي هيجر علينا مشاكل كتير احنا مش قدها. طب والحل؟ انا بقول نفضل كده زي ما احنا، ويا دار ما دخلك شر. لا بقى، انا ما بحبش كده. يعني انت ضامنه ان عرفه هيرضى يطلقك؟ طلق انت مراتك وشوف انا هعمل ايه. يا اميره انت بتطلبي مني المستحيل، مراتي اصلها ايه؟ انت بتحبها يا بدران؟ مش حكايه بحبها، انا بس صعبان عليا العيال، وغير كده اهل مراتي ايديهم طارشه ومش بعيد يقتلوني. الكلام ده ما يدخلش دماغي. انا صحيح اصغر منك في السن بعشرين سنه، بس افهمها وهي طايره. انت بتكدبيني؟ معقوله انا اكدب برضه عليكي؟ انا ما يهمنيش ان كنت انت صادق ولا كذاب، انا يهمني قلبي اللي انت دخلت فيه وقعدت وربعت رجليك، ولا دي مش عارفها؟ لا دي عارفها طبعا، بس بدران من الاخر كده، يا تطلق مراتك وتتجوزني، يا اما بقى حاجيلك المحكمه وافضحك قدام الموظفين وقدام عرفة. ده بقى غير مراتك اللي انا هروح لها بنفسي وعرفها ورسيها على كل حاجة. يا اميرة انت بتطلبي مني المستحيل. خلاص بقى ما تلومنيش. الله، اي مريحة فين؟ سيب ايدي. الله، عيب ده احنا في كازينو. بقولك اوعى سيب ايدي، اوعى كده، واستعد بقى للفضايح. بالاذن. بنت خالتك مع عمها في دمياط بيشتروا العفش. مين اللي قالك بقى الكلام ده؟ جوز خالتك. بتبصيلي كده ليه؟ ايه، جوز خالتك كذاب وانت صادقه؟ انا ما قلتش كده. يعني ما كنتيش مع بنت خالتك في زنقه الستات زي امك ما قالت لي؟ عارفه انت بتشك فيا ولا انا إيه؟ عاوز اعرف انت كنت فين. مش شغلك. امال شغل مين؟ انت عايز ايه دلوقت؟ اعرف انت كنت فين. مش هقولك، واعلى مفخلك اركابه. ها، بلاش تستفزيني يا اميره. لا بقى هستفزك، ولو راجل وريني كده هتعمل ايه. ماشي يا اميره. ايه، هتطلقني؟ لا، الطلاق ده ما تحلميش بيه. تبقى يا اخويا بقى هتقطعني حتت وترميني في الزيت. ماشي ماشي يا اميرة. أرجوك تمسكي أعصابك علشان أفهم أنت بتقولي إيه. غصب عني يا بيه، دي بنتي الحيلة. ربنا يصبرك. نفسي أعرف ليه يتعامل فيها كده، مش عايز يعيش معاها، يطلقها. اللي حصل إنه قتلها، فخلينا بقى في اللي حصل. وبعدين أنت آخر مرة شفت فيها المجني عليها كانت إمتى؟ إمبارح بس كانت عندي وبتشتكيلي من عرفة. قالت لك ايه بقى بالظبط؟ انه ماسك عليها ومش عاوزها تخرج من البيت وكاتم على نفسها. بس قالت لي كمان انه بيشك فيها. جميل، الشك ده بقى سببه ايه؟ دماغه مليانه صراصير ومعششه فيه، وعشان كده تهيله ان اميره بتعرف واحد غيره وماشيه معاه. يعني عرفه هو اللي قتلها؟ راح يكون من غيره يا بيه، احنا لا لينا اعداء ولا حد بيكرهنا، وهي بالذات كل الناس كانت بتحبها وبتموت فيها. طيب مين بقى بدران؟ مين بدران؟ ايوه، ده رئيس المخفى على عينه عرفه، رئيسه في الشغل يا بيه. المجني عليها كانت بتكلمك عنه؟ وتكلمني عنه ليه؟ هو مين اللي بيشتغل مع بدران؟ هي ولا جوزها؟ الله، اما انت عرفتي منين ان ريس عرفة في الشغل اسمه بدران؟ هو اللي كان دايما بيجيب في سيرة اللي اسمه بدران قدامي بداعي وبدون داعي يا بيه. يعني ما كانش في علاقة بين بدران والمجني عليها زي ما بيقول عرفة؟ هو بيقول كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ما جاوبتيش على سؤالي. اجاوب اقول ايه يا بيه؟ ده افترا وظلم وعاوز يلوث سمعة بنتي. ربنا ينتقم منك يا عرفة، ربنا ينتقم منك. كان دايما يتخانق كتير مع مراته بيه. اصلها كانت حلوه قوي وجميله قوي، وهو كان بيغير عليها من الهوا الطاير. طيب كان بيحكي لك عن خناقاته مع المجني عليها؟ ده مش هو بس يا بيه، دي هي كمان كانت ساعات تطب عليا في الشغل وتشتكي لي من عرفه، وانا اقول له اتقي الله فيها، اتقي الله فيها، ابدا ما فيش فايده. يعني ما كانش فيه علاقه بينك وبين المجني عليها؟ يا بيه يا بيه انتوا صدقتوه؟ يا بيه ده بيغير موت والغير عامت عينيه وبقى يشك في كل حاجة وكل الناس اللي حواليه. الله، مين بقى اللي قالك ان عرفة هو اللي بلغنا ان كان فيها علاقة بينك وبينها؟ يا راجل دي التحريات هي اللي دلتنا على العلاقة دي. يبقى لمؤاخذة بيه ما تأخذنيش، تحريات البوليس اعتمدت على مصادر غير امينه. نعم، وانا من رايي تعيدوا التحريات تاني. انت بتقول ايه؟ لو اخذ بيه ده مجرد اقتراح يعني يا سعاده البيه. طيب تعال وقع على اقوالك هنا. وقع. حاضر يا بيه. قلت ايه يا بدران؟ اقول ايه بس يا سعادة الوكيل؟ ما انتوا خلاص كشفتوا المستخبي كله. يعني كنت على علاقة بالمجني عليها. بس وشرفي العلاقة دي انتهت قبل ما تتقتل بشهر وبنفس راضية. الله، طب والدموع دي لازمتها ايه يا راجل؟ اصلها كانت تتحب يا بيه، كانت جميلة وروحها كانت اجمل واجمل. امال انا عقلي تهمني ليه في اول مرة شفتها فيها؟ وكل مرة كل مرة كنت قابلها ليها جاية بتبرق كده، شياكة ايه، زوق ايه، جمال ايه، حاجات كلها حلوة كده. وانا على علمك دي كانت على قد حالها، بس كانت بتحب تهتم بروحها قوي. دي كانت كل مرة لازم تعمل شعرها عند الكوافير، لازم تعمل شعرها عند الكوافير قبل ما تقابلني. ده معناه انها كانت بتحبك جدا. وانا اكتر، ولو كنت لقيت الظروف في صفي كنت طلقت مراتي وتجوزتها. على فكرة يا بيه، أنا افتكرت حاجة مهمة. إيه يا بدران؟ فرج الكوافير. كذا يا حضرات المستشارين، تتابعت الأقوال في محاولة كل من حامت حوله الشبهات للدفاع عن نفسه، لكن الأقوال تضاربت لتكشف لنا ما أخفاه المشتبه فيهم، ونصل في النهاية إلى المتهم، ويرشدنا إلى المكان الذي دفن فيه السكين الذي قتل به المجني عليها، ويقرر أمام النيابة أن خشيته من قيام المجني عليها بفتح علاقته بها أمام الموظفين وأمام زوجها وأيضا أمام زوجته هو الدافع الرئيسي لتنفيذ جريمته الشنعاء، فتسلل إلى بيتها صباح يوم الحادث مستغلا وجود زوجها الذي يعمل تحت رئاسته في مقر العمل، ويسرع بعد أن سمحت له بدخول شقتها بكتم أنفاسها وينهال عليها بالسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. لذلك ولكل ما سلف ذكره، تطلب النيابة أن تقتص عدالة المحكمة من المتهم بدران إسماعيل بدران جزاء وفاقا لما اقترفت يداه دون رحمة، والأمر مفوض لعدالتكم. رفعت الجلسة. بسم الله. فتحت الجلسة. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع والشهود، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بدران إسماعيل بدران بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات حسين جابر، أيمن الخشاب، سوسن صالح، مصطفى حسني، أحمد عبد الرحمن، كريمان عطية، عاطف صلاح يحيى، وأسامة عبد الوهاب. هندسة صوتية تهاني صلاح. المخرج المساعد دعاء حسنين. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.